يبقى اسم موصول وهو مبني، ولو حبيت تقول مبني على السكون عشان منتهي بمد صح، مبني على السكون في محل رفع فاعل. الله، ونفعنا ما كان فيه. ما كان فيه، عمرنا ما نيجي عند الاسم الموصول ونقف نفرمل كده وقول نفعنا الذي، ما هو مبني على الذي. الذي يا استاذ ما تكمل. يعني الاسم الموصول في حاجه اسمها جمله الصله، جمله بتوضحه، جمله بتبينه، ولذلك هي مرتبطه به هو مش بالجمله الاساسيه، فقالوا جمله لا محل لها من الاعراب. هي جمله ايه؟ ما كان فيه من الخير. تمام. ما كان فيه من الخير. اقول بقى كان فيه من الخير. كان فيه من الخير دي جملة اسمية، دي كان واخواتها، ده انا اتنقلت نقلة تانية خالص. هتنقل بقى كان واخواتها والافعال الناسخة، بس انت مركز معايا ان جملة كان فيه من الخير، جملة دي كلها جملة تعتبر ايه؟ اسمية. تمام؟ لان كانت تدخل على الجملة الاسمية. طيب، وان كان البعض يقول فعلي، هقول كان فيه من الخير، بس الجملة دي جملة الصلة لا محل لها من الإعراب. لا محل لها من الإعراب، ما لهاش إعراب خالص. ليه؟ أنا بينت لك دلوقتي، هي كان فيه من الخير مرتبطة بنفعنا ولا بما؟ مرتبطة بما، يعني هي مرتبطة جاية توضح الاسم الموصول. حتى علماء النحو يقولوا أن الاسم الموصول وجملة الصلة في مقام الاسم الواحد، كأنهم حاجة واحدة. تمام؟ زي المضاف والمضاف إليه كده بالظبط. كان ده فعل ماضي، انت اخره تجيب فتح او سكون او ضم. كان فعل ماضي مبني على الفتح. ما الذي كان؟ ها، كان هو. كان هو، يبقى اسم كان مستتر تقديره هو. تمام. ما كان فيه، في حرف جر مبني على السكون لا محل من الاعراب. تمام. وهقول الهاء ضمير مبني في محل جرب فيه، من حرف جر، من حرف جر، فهقول حرف جر طبعا مبني على السكون لا محل من الاعراب. الخير اسم مجرور وعلامه جره الايه؟ الكسره. وشبه الجمله في محل، طبعا احنا الناس المتخصصه بقى نقول لهم ايه؟ شبه الجمله متعلق بمحذوف. تمام. كان مستقرا من الخير. يبقى هو كده شبه الجمله متعلق بمحذوف، لكن انت طالب الثانويه العامه بنقول له كده وشبه الجمله في محل نصب خبر كان. تمام. طيب، يبقى كده يا جماعه الجمله بتاعتنا اكتملت بفضل الله. الجمله الاولى اللي شرحنا فيها القواعد، خدت ان كان بترفع المبتدا وتنصب الخبر، وخدت ان المضاف يجي بعد منه مضاف اليه، بس المضاف كلمه شرفيه والمضاف اليه مجرور، وخدت ان في ناء الفاعلين وناء المفعولين، وخدت ان اي حاجه منتهيه بمد وهي من المبنيات تبقى مبنيه على السكون، وخدت ان كل الحروف مبنيه لا محل لها من الاعراب. نشوف الجمله الثانيه. سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن احب الناس الى قلبه فاجاب عائشه رضي الله عنها، وهذا هو دورنا نحو أمنا. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إلى قلبه فأجاب عائشة. تعالوا نجيب الجملة من أولها. يقول لي الفعل بتاعنا، الفعل إيه؟ سئل. أستاذ، سئل ده فعل إيه؟ ماضي، صح؟ انت اخره يا فتح يا سكون يا ضم. ها، سئل لا فتح يبقى مبني على الفتح، فعل ماضي مبني على الفتح. بتكتب معايا ولا لا؟ اكتب معايا، اكتب معايا كل كلمه، يا اما تقعد. انت هتكتب وهتقعد ان شاء الله. ها، هقول سئل فعل ماضي مبني على ايه؟ على الفتح. بس انت مش ملاحظ ان اصل سئل سال؟ طب في فرق. طبعا سال الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى الناس فاعل ورسول الله مفعول. لكن لو قلت سئل ده انا كده مش عارف الفاعل مين. قال لي ده بنسميه بقى المبني للمجهول. انا بنيت الفعل المجهول، ضميت اوله وكسرت ما قبل اخره، سئل. طب هل يا استاذ

واجب ولا جائز؟ الحذف هنا لا، الحذف هنا جائز بمزاجنا يعني، حبينا نحطها ماشي، ما حبيناش خلاص، مش حذف القاعده يعني. تمام. هنا انت لو حبيت مين في البيت هتقول لي ابي، ما انت حذفت كده، تقول المفروض تقول ابي في البيت. تمام. هي دي قضيه، ابوك فين؟ تقول لي في البيت. في الحاله الاولى انت حذفت الخبر، في الحاله الثانيه حذفت المبتدا بمزاجك، فالامر ده جوازا. تمام. طيب، ومن ضمن طبعا الايات اللي فيها الحذف الجميل الجميل، حذف الخبر والمبتدا، قوله تعالى على لسان نبي الله ابراهيم: سلام قوم منكرون. فالمفروض سلام عليكم انتم قوم، سلام عليكم انتم قوم منكرون، فتبقى سلام خبرها محذوف وقوم خبر المبتدا محذوف، واخد بالك؟ يبقى ده كده يا جماعه ممكن نحذف الخبر والمبتدا. طلب الثالثه ثانوي دي عندهم بقى قاعده وهنقولها لهم ان شاء الله السنه دي، واخد بال حضرتك؟ يبقى قال عائشه رضي الله عنها وارضاها. الجمله الثالثه، يلا يا جماعه، يقول لي استاذن النبي، والوقت بدا يدهننا يا جماعه، والوقت معاكم بيعدي بسرعه، ما شاء الله عليكم، ربنا يحفظكم يا رب. استاذن النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص بقى جمله صلى الله عليه وسلم احنا عرضناها قبل كده، نساءه قبل موته ان يمرض في بيت ام المؤمنين عائشه لمكانتها في قلبه. خلي بالك، نقاه هي دون نسائه، ان يمرض في بيتها ويموت في بيتها بين سحرها ونحرها، رضي الله عنها وارضاها، وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام. يا جماعه، استاذن النبي، استاذن ده فعل ايه؟ فعل ماضي. واللي عايز يعرف معانا هنفتح ابواب الاتصالات، يلا. استاذن النبي صلى الله عليه وسلم، استاذن ده فعل ايه؟ ده فعل ماضي. فعل ماضي ماله؟ مبني، حضرتك قلت من شويه، مبني على ايه؟ مبني على الفتح. احنا قلنا اسال مين بعد الفعل عشان تجيب الفاعل. مين اللي استاذن؟ النبي، صح يا وليد ما شاء الله. يبقى النبي فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. وهنا اقول حته غايه في الاهميه، ايه بقى؟ احنا في العاميه اللي ضيعت النحو عندنا بتخلينا نغلط في الاعراب، ولذلك بقول لطلابي قراءتك الفصيحه للقطعه النحويه هي اللي تخليك تعرف صح، هي اللي تخليك تعرف صح. هنا بقى الطلبه يقولوا ايه؟ استاذن النبي. تمام. النبي، فيقولوا النبي ده فاعل مرفوع على طرف الضمه المقدره، ما عشان ما قراهاش باللغه العربيه الفصحى، هي ايه؟ استاذن النبي، ما الضمه ظهرت اهي. يبقى خلي بالك من العاميه، بلاش اللغه اللي انت بتقرا بيها الله يكرمك، عشان ما شاء الله لهجتنا العاميه هي اللي ضيعت اللغه كلها. تمام. لا، انا لما اقرا النحو او اقرا قطعه اقراها باللغه العربيه، زي ما الناس العوام كده يقول لك بالنحوي. ايوه كده، اقراها باللغه العربيه. تمام. يبقى استاذن النبي صلى الله عليه وسلم مين؟ استاذن نساءه. يبقى النساء هنا مفعول به، مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره، واحنا قلنا ان الضمائر معرفه، يبقى جت الضمير بعد الاسم يبقى مضاف اليه، يبقى صارت كلمه نساء مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. قبل ده ظرف زمان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. موته، معلش عشان الوقت ضيق هكمل انا. قبل ظرف زمان منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. موته مضاف اليه مجرور وعلامه جره الكسره، ما بعد الظرف مضاف اليه دايما. معلش يا استاذ طارق، سيب لهم القطعه او الجمله قدامهم. والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف اليه، يبقى كلمه موته مضاف. لو حبيت تقول موته يبقى مبني على الكسر. ان يمرض، استاذن ان يمرض، ان دي اداه نصب، يمرض ده فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره، وهو مبني للمجهول. خلي بالك، يبقى نائب الفاعل موجود اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام؟ لا مش موجود. يبقى نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، نائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو ان يمرض هو. طبعا بتوع ثالثه ثانوي هياخدوا ان المصدر المؤول ان يمرض ده ليه محل من الاعراب، مش هنقولها دلوقتي دي. استاذن النبي نساءه بان يمرض، فطبعا هي قاعده عندنا كده،